وسبب يعني فشل أكثر الناس. أي بكرة بيصلك عميل جماعة وعميل دعوة وعميل وعميل وعميل. قلت لهم يعني هاي مو دعوة، اسمها دعوة، مو دعوة، دعوة. ثاني أنت ادعو إلى الله وانتهى. تعلم العلم، علم العلم لله وانتهى، هذا اللي عليه. أما شو الله سبحانه وتعالى حيكتب، هذا مو شغلك. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى، قال لي مرة، قال لي هو هيك عم أقرأ معه رحمه الله، ما في حدا، قال لي ما إجا يوم من الأيام عندما كنت في طلب العلم لم يأتي على ذهني يوم، يعني في يوما من الأيام أن أكون الشيخ حسن حبيب الله أبدا، ولا إجا بذهني ولا يجي بذهني ولا حدث نفسي بذلك. خلاص طلبنا العلم وبعدين شو الله كتب على إيديه يعني لله، مثل ما قال الله يرحم الشيخ عبد الحكيم الأفغاني للشيخ محمود العطار، قال له ليش طالع جاي تطلب العلم؟ قال له من أجل أن أصحح عبادتي، وهو ولد لسه ما بيوشه شعر أبدا. قال له لا تقول هكذا، لا تقول هكذا. قال له شو هو يعني هيبة رحمه الله؟ قال له قل لله، قل قل لله. قال له لله، قال له هل أقرأ؟ الله يرضى عنه. يعني فهذا مصداقه كله. يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه عندما كان يتحنث ويمكث الليالي ذوات العدد في غار حراء عليه الصلاة والسلام، ما عم يقدم يعني عم يرشح حاله لنبوة أو لرسالة عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا يأتي على ذهني أي ما شيء أن يكون رسول الله أو شيء أبدا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أنت كنت بدك يانا أنت هيك، يعني أنت كنت صادق بدك يانا أنت، لذلك جعلناك رسول الله وجعلناك سيد المرسلين. ما كان يجي على ذهنه أبدا، لكن عليه الصلاة والسلام يعني عندما برأ الخلق سبحانه وتعالى ونظر إلى الخلق وهو أعلم بهم، وجد قلب النبي عليه الصلاة والسلام أشد القلوب تعلقا به، فجعله سيد المرسلين. الشاهد أنه كان يتعبد عليه الصلاة والسلام وينقطع ويأخذ زواته يعني ويبعد عن الناس، بده الله وبس. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فالله يكرمنا. فالعلماء ورثة الأنبياء، الله يرحم الشيخ حسن. فقال لي ما إجى على ذهني يوم من الأيام أن يكون الشيخ حسن حبيب الله رحمة الله عليه. بسم الله. فالإمام مالك هنا بحث، أنا ما طلعت من يعني من الدرس. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف، إلا يعني بيريد عندنا نحن يعني يعني معاشر العلماء أو شيء، يعني ما أدري يعني بهذا. بالعادة يقولوا مثل الإمام الشافعي يقول لا أبيح ترك الأضحية إلى من قدر عليها. عم يحكي كأنه هو عم يشرع في فخامة فخامة، الله يرضى عنه. لا أقول يعني ليس عندنا أو شيء. نعم. لا أرخص. نعم. ليس للمتعة عندنا، يعني بالعادة بيحكيها مثل الشيخ القرطبي، بيحكي ابن القاسم، بيحكي ابن الماجشون، بيحكي يعني هؤلاء يعني السادة المالكية الله يرضى عنهم. المهم سيدي يلا مو خلاف. ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. نعم ممكن ممكن أهل المدينة هذا عمل أهل المدينة ممكن بما أنه مقيم بالمدينة أول عندنا يعني في المدينة. طيب ليش ما يكون للمسلمين؟ لأن الإسلام هو للأهل المدينة فقط. طيب وقد اختلف الناس في هذا. طبعا الناس يعني مو كل الناس ناس, في ناس ناس يعني ناس تنحط على الرأس وناس يعني تنباس مثل ما بيقول وناس بالدفاس وتكسير رأس ما هي؟ ناس وناس وناس لا عقول لهم وناس لو زنتهم بالقرطاس بالقرطاس لم يزن. ما وزن لو زنتهم بالقرطاس ما وزنوا ما وزن. مثل ما قال الشيخ عبد القادر القصاب شؤا ودونهم لا هم لحم ولا هم برقى يضيق على التقي طرقه. إذا كنت حافظه ثلاث أربع أبيات حلوين كثير. طيب وقد اختلف الناس بقى الناس يعني الناس العلماء مثل ما قالوا اليهود قاتلهم الله بعد قفول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر قالوا له لئن لقيتنا لتجدننا أو لتجدنا نحن الناس أننا نحن الناس يعني غرك أنك انتصرت على أمة لا خبرة لهم بالحرب لئن لقيتنا لتجدنا أننا نحن الناس لتجدننا أننا نحن الناس يعني نحسن الناس يعني الكمل يعني اللي بيعرفوا يعني الناس العالي. هون كما وقد اختلف الناس في هذا. مين الناس؟ الناس يعني ما في الناس قال عليه الصلاة والسلام قسمان عالم ومتعلم وما سواهما همج. فهذا الناس فخليكم يا عالم يا متعلم هيك وصوا مو والله داير على بصك على كرشك على بص على يعني الله يعفو عنا الله يرحم الإمام الغزالي عمل باب بالإحياء سمى وعمله باب كسر الشهوتين البطن والفرج. أنه أكثر ناس راكدين عليها يتزوج وسوكر أكلاته وشرباته وبسطه وين كل يوم يعني على درس لون وكل يوم مكان وكل يوم كل يوم همج شو ما كان قد ما كان لو معه قناطير مقطرة. أما الإنسان يا عالم يا متعلم يا عالم يا متعلم لا تكون همج. طيب وقد اختلف الناس الله يرحمه الشيخ عبد القادر القصاب يعني ذكروا يعني وقال عنه همج في همج وكذا هيك من الكلام ايه. وقد اختلف الناس في هذا فقال ابن عمر أدنى ما فقال ابن عمر شوف مين الناس شوف مين سيدنا ابن عمر فقال ابن عمر أدنى ما يجزئ في المتعة 30 درهما أو شبهها. وقال ابن عباس إيه وينك شيخ سامحني أنا أخذت يعني عد عليك واحد. طيب وقال ابن عباس أرفع المتعة خالية يعني أعلى شيء خالي يعني حقه يعني له قيمة خاصة إذا خادم هيك فهيم هذا حقه مئات الألوف هذا حقه يعطيها خادم يجي إلا خدي هذا. نعم وهذا كان والد بيناته نعم سيدنا زيد وخادم كان عن سيدنا النبي اللهم صل عليه وسلم يمين هذا السيدة خديجة أهدته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن عباس أرفع المتعة خادم ثم كسوة خادم ثم نفقة. إيه. ثم كسوة. نعم. ثم نفقة. ثم نفقة. يعني نفقة يا ترى فصل ولا يوم ولا؟ أنه كسوة كسوة فصل ونفقة نفقة فصل ولا نفقة يوم؟ ما أظن نفقة يوم فصل يعني. المهم قال أوسطها أوسطها الدرع. الدرع يعني توب والخمار والملحفة. نعم. قال أبو حنيفة ذلك أدنى. نعم. وقال ابن محيريز محيريز وقال ابن محيريز على صاحب الديوان ثلاث دنانير. ثلاثة دنانير. على صاحب الديوان ثلاثة دنانير. المتعة ما كنت بالدرس أنت. ما قال سبحانه وتعالى ومتعوهن للنسوان؟ ما قال ما تعرف سورة البقرة ما كم مرة عليك ومتعوهن؟ أي المتعة؟ نعم. أي نعم. لأنه ما تعلموا. نعم. أي سيدي. على صاحب الديوان ثلاثة دنانير. مين صاحب الديوان؟ يظن اللي إله ديوان اللي إله جماعة إله يعني إله عزوة كما بيقولوا هيك والله أعلم. على صاحب الديوان أو كان اصطلاح عندهم لإنسان يعني إله قدر معين إله صاحب ديوان. هلا يقولوا هلا عنده صاحب مضافة هذا يعني إيه يعني عنده مضافة صاحب مضافة يعني الرجل ميسور يعني مقتدر يعني. على صاحب الديوان أو صاحب الديوان عنده جماعة له جماعة له عزلة يعني. على صاحب الديوان ثلاثة دنانير أو شو قريبوا فيها والله أعلم. وعلى العبد يعني يكون يعني ممكن ثلاثة دنانير. وعلى العبد المتعة. وعلى العبد المتعة ممكن يكون موظف عن الدولة يعني مثلا رئيس الديوان أو كذا. نعم. نعم. وعلى العبد المتعة. نعم. وقال الحسن يمتع كل يمتع كل معيقات. نعم. يعني كل يعني من الأزواج بقدره. نعم. كمل. هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة وكذا. طيب الحسن يعني البصري رحمه الله. طيب وكذلك يقول مالك. نعم. نعم. وهو مقتضى القرآن. أي كل ليش يعني هذا ما قال سيدنا الحسن الله يرضى عنه يمتع كل بقدره لأن الله قال ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتير قدره. ما طلعت عندك ما هي؟ إيه الله يزيك الخير. نعم. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى لم يقدرها ولا حددها. نعم. وإنما قال سبحانه وتعالى على الموسى قدره وعلى المقتير قدره. نعم. ومتى الحسن بن علي رضي الله عنه 20,000 وزقاق من عسل. ما شاء الله. زق زق زق يعني الضرح. نعم. يعني زقاق من عسل يعني أقل شيء بساعة نص تنكة. أقل شيء بس هو بساعة تنكة وطفشي. الضرف الخروف لما يذبحوه اللي يساووه ضرف ما بيشقوه يشلحوه تشليح ايه بيطلع كيس بعدين بيربطوه من عند رجل ايه بيربطوه من عند ايديه بيربطوه من عند راسه بيخلوا هذا تنبض يرجحوا فيهم الشعر عنه بصير ظرف اسمه ظرف ظرف الحياة. أنا بذكر بذكر وشو نحب هيك لما كنا صغار نمسك نصير هيك نمسك هيك بإيدينا يجيبوننا في سمن راوي راوي لا الراوي كبيرة هذيك كبيرة الراوي أما هذا سمن هيك يحطوا يجيبوا ظرفين ثلاثة كان عندنا شركة بدو جلد جلد خروف ولا شهر هيك بيعمل لا بيتني وبيلف عليه بتذكره يجيبوا ظرفين ثلاثة خالص نعم. طيب فشو بأزق عسل 20 10 كيلو 20 كيلو عسل وعسل أكيد سرخ ما كان في غش الله يرضى عنه وزقاق من عسل ومتع وما شاء الله والنحل اللي بترمي حكوا لي حكى لنا أخ الله يرحمه اسمه أبو أديب شحادة ابن الدكتور أديب شحادة مختص مولية الشام شارع الحمراء تعرفوا خلي زماني قلت لك عود هيك قال لي لا لا تخجلوا لزاهر كنت صغير انت درس الله يرحم رحمة الله عليه فقال لي رحنا زرنا هيك بعض الشركات قال لي قوم قوم عسل هو قرايبه اللي عملك تذكرت قرايب هذا الثاني ايه قال لي قوم العسل قوم قوم يعني شو كذا تنك يعني قال له ما في مين بيقطف ما في مين بيقطف ولا عامل لها يعني شو بسموه كوارة ولا شيء هيك شقت هيك صخر قال لي هيك قوم عسل قال له والله ما في مين بيقطف هذا بدأ نطرع ولا خير خير يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لذلك نحن نحب على انه في خير اعطيناه للجيران حتى تنفقوا مما تحبون طيب مش هيك الاصل هيك الاصل يعني نعم حتى تنفقوا مما تحبون هيك ذلك الأرض مو قليلة لما بتمحي بحوران أو غيرها حوران شرقية هي غربية لما بتمحي أحسن سنين بتكون أما لما بيجي خير ومطر يعني بيتغطى أعلى من الزنمي الربيع أعلى من الزنمي بيضيع فيها خير بلاد خير ما شاء الله شو فيها خير نعم ايه سيدي ومتع شريح بخمسمائة درهم شريح القاضي رحمه الله ايه نعم ايه ان الهدايا على مقدار مهديها ولو كانت الدنيا بيدي لهديتكم الدنيا وما فيها يلا شلون البيت حافظه لو كان يعني لو كان يهدى الى الانسان قيمته لاهديتك الدنيا وما فيها لكنت اهديتك الدنيا وما فيها ايه سيدي نعم ان حاله وما بتطلع يعني الدنيا كلها ما فيها ما بتطلع قده لانه لا تساوي عند الله جناح بعوضة نعم لكن يعني هذا الشيء يعني الناس يعني هذا اللي بإيدنا يعني نعم وقد قيل إن حالة المرأة معتبرة أيضا نعم قال بعض الشافعية يعني على الموتى موسى يعني على موسى هو الممتع مو الممتع الممتع إيه وقد قيل إن حالة المرأة كمان معتبرة أيضا نعم قالوا بعض الشافعية نعم قالوا اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوج امرأتين إحداهما شريفة والأخرى بنية ثم ثم طلقهما قبل المسيس ولم يتم لهما أن يكونا متساويين في المتعة أن يكونا متساويتين في المتعة فيجب للدنية ما يجب للشريكة وهذا خلاف ما قال الله تعالى متاعا بالمعروف يعني ليش عم يحكي هذا الكلام يعني عم بدلل لقوله أنه ينظر لحال المرأة بالمتعة قال إن حالة المرأة معتبرة يعني بحسب يسرى وعسرى يحسب غناها بفقرة ليش قال لو اعتبرنا حال الرجل وحده لازم هذا أنه متزوج امرأتين إحداهما شريفة والأخرى دنية ثم طلقهما قبل المسيس يعني المتعة بتكون وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أما إذا لم نمس ولم يفرض لها فعندها تجب لها المتعة أو تندب مثل ما ذكر يعني الخلاف بين العلماء إيه قال فهي يعني بدك تمتع هي الغنية كتير تعطيها قد ما بتعطي الفقيرة كتير إذا ما بدنا نقول يعني ننظر لحال المرأة نعم قال الله تعالى وهذا قال خلاف ما قال الله تعالى متاعا بالمعروف نعم ويلزم منه نعم ويلزم منه أن الموسع العظيم اليسار إذا تزوج امرأة دنية أن يكون مثلها نعم لأنه إذا طلقها قبل الدخول والفرض لازمته المتعة على قدر حالها على قدر حاله ومثل نعم فتكون المتعة على هذا أضعاف مثل مثلها نعم فتكون قد استحقت قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول كمان هذا تدليل آخر أنه لازم منه إذا إنسان ميسور كتير من أصحاب القناطير تزوج واحدة بسيطة هي أدف مهرة إذا النساء مثلا كانوا تزوجوا النسوان 5 ليرات ذهب 4 ليرات ذهب في نسوان 50 في نسوان 80 في نسوان 100 ايه هذا بده يمتعها هذا مثله بجيب امرأة بيتزوجها مثل اي 5 ايه هو بيمتعها 10 اذا ما بينظر لحال المرأة حيمتعها باكثر من مهرة وهو نصف المهر ما نصر فيه بالمتعة هيك عم يقول يعني طيب فتكون المتعة على هذا معنى انت اضعاف مهر مثلها فتكون قد استحقت قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول من مهر المثل الذي هو غاية الابتذال وهو الوطء يعني تمتع بها طيب كلام مقبول يعني طيب وقال أصحاب رأيه ليش يعني يقول والله شافت ليلة القدر لأنه جاء إنسان يعني ما بيتركها إلا فعلا يعطيها أضعاف مهرة يعني بعرف من الناس تزوج وطلق تغني يعني على المفارقة هيك طموا عليه هذا الكلام له شيء 30-25 سنة طموا عليه الجماعة ايه شو بده يعني قال أخوها عليه 10 ملايين مكسور مدين بهديك الأيام لما كان يعني البيت يعني ما بيساوي يعني 100,000 يعني بيت يعني أكثر ما هناك 500,000 إذا بيت فخم كثير 10 ملايين دفع له يعني وما بيطعجه وطارب جيبته يعني 10 ملايين هذا متاع شو عليه ليش يقولوا له كان يعني ليش يقولوا له شافت ليلة القدر لأنه يعني المرأة دائما يعني ما بتنزل المرأة لما بيجي زوجها ما بتشوف ما بطلع بشوف شوف شوف ديله في شو جايب بيحكوا يعني قصة أن امرأة متزوجة إنسان بعين يعني واحد أعور صلى الله عليه وسلم دائما ما شاء الله صاحب خير دائما ديله يظهر يحطه بديله يجيب ما شاء الله. المرة بعدين الأيام هيك نزلت معه خاب صفر اليدين ما بشي طلعت عليه يو شو أعور هو أعور هلا ثلاث سنين ما شفتي أعوار هلا شفتي ما هيك هلا إن تسألوني عن النساء فإني خبر بأدواء النساء إذا قل مال المرء إذا قل إذا شار إذا إذا قل مال المرء أو أو إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب من ودهن يعني صاحبتهم ما بيحبوا يعني بس شيء أو ما معه مصاري بصير تتكبر عليه وتتروس عليه فبدون شباب ودون مصاري يعني هيك النسوة. لذلك من استطاع منكم الدعاء أن النسوان بدها مصاري. طيب اللهم أغني عن فضلك عن النسوان. يلا بسم الله. كلام عن النسوان طويل. يلا. وقال أصحاب الرأي وغيرهم من أصحاب الرأي يعني سيدنا أبو حنيفة وأصحابه نعم المتعد التي تطلق قبل الذكور والفضل نصف مهر مثلها لا غير. أيوة. لأن مهر المثل مستحق بالعقل. أيوة. والمتعة هي بعض مهر المثل. حلوة يا الله. فيجب لها نعم. فيجب لها كما يجب نصف المسمى إذا طلق قبل الذكور. نعم. وهذا يرده قول الله تعالى. ما بده يا شيخ السعادة الطبيعة مرده عاد شو يعني. هذا يرده قوله تعالى. على المسي قدره وعلى المقتل قدره. نعم. وهذا وهذا دليل على رفض التحديد. لا شلون عم تحددوه بنصف النهار؟ ما بصير يعني. والله بحقائق الأمور عليم. مع ذلك شوف والله أعلم يعني وحقائق الحقيقة شلون يعني. نعم. وقد ذكر الثعلبي حديثا قال نزلت لا جناح عليكم إن طلقتم النساء برجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسلم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فنزلت يعني ما سمى لها ما فرض لها فنزلت في الآية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مسحها ولو بقلم سواد. أيوة. ولو قلم سواد طائية ولو بقلم سواد إمانات عليه الصلاة والسلام متعها ولو مثل ما التمس ولو خاتما يعني معناتها عم يقول ما قال هو هذا دليل على رفض التحديد ودليلي أي الحديث وهي كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نعم. وروى الدارقطني عن الزويد بغفلة غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت له قالت لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال يقتل علي وتظهرين الشماتة عد شماتة سيدنا الحسن سيدنا الحسن وما أدراك سيدنا الحسن شو قال عليه الصلاة والسلام قال هو طلع عن سيدنا النبي على المنبر كان صغير قال إن ابني هذا سيد وقت كان صغير وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين فئتين من المؤمنين عظيمتين المؤمنين نعم المهم يعني شهد يعني باستيادي عليه الصلاة والسلام. سيدنا الحسن وما أدراك يعني. فأبوي على الحسن بالخلافة قالت لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين. ألا يعني بالقتل يعني أبي تشمتي حد شماته يعني الظاهر مبين شماته. قال صار خليفة الله لتهنك الخلافة يعني بايعوا يعني الحمد لله يعني ارتضاك المؤمنون لأن تكون مكان أبيك يعني وأنت خلفت أباك. ألا لتهني لازم تقول له يعني كلام تاني ما عجبه يعني سيدنا الحسن. اذهبي ألا فأنت. قال لا فأنت طالق ثلاثة. الله يرحم الشيخ وهب الزحيلي ما كان يجيب ألا أنت طا فأنت طالق ثلاثة. من طلاق ما يجيب على لسان وبدا حتى بالدرس يعني بالمحاضرة. طيب قال فأنت بس عن ما يتكلم يعني هيك ذكروا لي أنا ما سمعت. فأنت طالق قال اذهبي فأنت طالق ثلاثا يعني ما له رجعة أبدا. وهذا بدل من وقوع الثلاث يعني هذا دليل. إذا شوف بس الحديث يعني قال فتلفعت بساجها. شو بساجها يعني الحفتة بلبسة يعني. وقعدت حتى انقضت عدتها يعني استترت منه يعني لأنه تعتد ببيت زوجها لكن ما اعتد ولا تظهر عليه. تلفعت يعني مستورة. فبعث إليها بعشرة آلاف متعة. شوف إن الهدايا على مقدار مهديها. وبقية ما بقي لها من صداقها. طيب فقالت تفضل. فقالت متاع قليلا من حليب فارغ. ايه شوف ما زعلت يعني زعلت لكن زعلت عليه ما زعلت منه يعني. قالت متاع قليل هو متاع الدنيا متاع وانت متاع انتاع يعني. متاع قليل من حبيب مفارق. إيه؟ فلما بلغه قولها أهل بكى يعني الله يرضى عنه. وهذا قليل يعني للرجال خاصة العرب عندهم يعني الزوجة يعني ما لها القيمة بالقدر. بس هذا بيدل يعني كيف كانت أخلاق أهل البيت يعني. الله يرضى عنه. بكى وقال نعم وقال لولا أني سمعت جدي يعني سيدنا رسول الله الله يهنيه بأن اسمه سمعت جدي أو حدثني أبي سيدنا علي أنه سمع جدي يقول نعم أيما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة أو ثلاثا عند الأقران لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره أيوة. لراجعتها كنت رب رجع نعم. وفي رواية أخبره الرسول فبكى فقال لولا أني أذنت الطلاق لها لراجعتها ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل الشهر تطليقة أو طلق ثلاثا جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا. ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل يعني أي رجل إيمان زائد الإيمان طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقا يعني مترادفة يعني طلقة أولى طلقة ثانية طلقة ثالثة عند كل طهر تطليقا أو عند كل رأس شهر تطليقة أو طلقها ثلاثة مثل ما عمل جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا في رد عليه بيقولوا أنه مجلس واحد مثل ما بيقول الأستاذ الشافعي. هذا حكم الأستاذ الشافعي. أما حكم يعني الغير يعني وإن كان هو الحقيقة أنه حكم المذاهب كلها، وهذا عن غير المذاهب الأربعة أنه بيحسبوه الطلاق مرتان ليكون مجلسين يعني. لا كل المذاهب بعدين يعني كله الطلاق يعني بيكون بأكثر من مجلس، الطلاق مرتان يعني يعدو أنه كل ما بده يطلق بده يكون يعني لو طلق بمجلس واحد ما طلق هذا اسمه طلقة واحدة عند عن غير الجميع، عند غير الجميع كلهم. لكن يعني إلا طالق بالثلاث إيه خلص طلق واحدة طلق واحدة ليه؟ لا لا قلت لك المذاهب الأربعة لا ايه بغير بس يعني بس يعني من الحنابلة من قال ذلك يعني بس هذا بس غير من المتأخرين مثل ابن تيمية وغيرهم يعني المذاهب ايه كلها تقع طلقت لا خلص بانت بانت يعني هند القصر بينون الكبرى تعتد في بيت زوجها كمان بينون الكبرى الأصل هيك يعني الأصل هيك نعم. طيب التاسعة من جهل المتعة والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، اللهم أيدنا بتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا، اللهم فرج عاجلا غير آجل يا رب العالمين عن العباد والبلاد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.